بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال السادس يقول السائل: البعض يقول أن أحاديث الطاعة هذه في الخلافة العامة كما كان على عهد الصديق وعمر رضي الله عنهما وليس كما هو في عصرنا، فهل هذا كلام السلف ومنهجهم وكيف نتعامل مع من يروج هذا الكلام؟ الجواب من شقين: الأول، نعم، هذا هو منهج السلف، وقد ذكرت في مجالس سابقة أنه لما انفكت الخلافة وأصبح المسلمون دويلات أقر كل على قطره ولم ينازعه العلماء. الشق الثاني: كيفية التعامل مع هؤلاء. هذا راجع إلى قدرة الشخص، فإن كانت له قدرة على دعوتهم دعاهم ونصحهم ووعظهم واجتهد في وعظهم، قد يشدد عليهم ويبين لهم أن هذا هو نهج الخوارج، فإن عجز بلغ ولاة الأمر عنهم. الصنف الثاني ليس عنده قدرة ولا يمكنه وصول إلى ولاة الأمر، فهذا يبغضهم ويبغض نهجهم بقلبه. نعم. شيخ حفظك الله، السائل يقول يعني هل هذا منهج السلف أن الحديث الطاعة خاصة بالخلافة العامة؟ هذا سؤاله يا شيخ. نعم، إذن نقول ليست خاصة أبدا. نعم، أنا ما فهمت السؤال أول مرة. نعم شيخ، منهج السلف ليس كذلك. نعم، جزاك الله خير. وقدمت يعني في المجالس السابقة، نعم، وذكرته الآن، أنه لما تفككت الخلافة وأصبح المسلمون دويلات كما يقولون، كل أمير أقر على قطره أو أقطاره دون منازع. نعم.